سمحت الشيخ، يقول السائل: السلام عليكم، بماذا توصيني في كتب محدث الديار الشامية الشيخ الألباني حفظكم الله؟ كتب مفيدة، كتب الشيخ ناصر الألباني مفيدة، وهو من أهل السنة، نفع الله بكتبه جيدة ومفيدة، وليس بمعصوم، كل يخطي، كل منا يخطي ويصيب، لكن كتبه جيدة ومن أهل السنة مفيدة، وكتبه مفيدة، وفقه الله ونفع به. نعم، جزا الله سماحة الشيخ على ما أفاد، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.